في اليوم كاعي جاي مهدي سميتي سمعني خاي خذت مبي فرانك وهجرتي طاي حطيت موسيقى ورجاني حي حيبك بيا وقول لي فين فين عايز 7000 في عام 2000 رسمت كلامي وباقي كاين وباقي نسين بغيت نجيب الكلام البين بغيت نجيب العاق ملي العاق هو لو في بلاد المحين بلا ما نسين حيت شي ما كاين المو في البيت وراخي لسان صعرة باينة فوق راسين هبوب عربي تاقب الودان قبت لك عينك غلطتي في الكلام في كل مكان كاين بنادم غادي يقول لك خايا خطي صاحبي 20 جيت يا جي نقول لك بايا البارحة مشيت اليوم جيت جبت الكلام الحايا لا بصعبي لعب كلامي مغربي قلتها طايا شوف لي قالوا فيا وفيك الهضرة بقلسة وشاي واحد فيها النار واحد فيه البلا في بلادنا مشاول من عين بنادم تابع لك صاير صاير فيا وصاير فيك وعدنا هنايا كلشي صاير بنادم مالو تالا بنادم غادي سالا بنادم رزقو على بنادم ماشي موالا بنادم شوفوا حالو بنادم زاد له بالو قولو قولو مالو مالو خاوي بنادم سمعو كتابو بنادم مالو تالا بنادم غادي سالا بنادم رزقو على بنادم ماشي موالا بنادم شوفوا حالو بنادم زاد له بالو قولو قولو مالو مالو خاوي بنادم سمعو كتابو سمع كي بديت سمع كي جيت سمع شنو قلت وشنو حكيت لك حكيت بكلامي فشحال من بيت حكيت حكيتي ومعاك بكيت بكيت لك وليا حيت عشت هنايا مت وحيت همك وهم من ضرب وفيت بلادي كلاوها باعوها شيت اجي لونوها لوين نيت فوق ذا بوليس في ما مشيت شيت شيت شد فيا وجيت جاي نكريس بمايكرو بيت هاي جاي مقهور كير مولوطوف باطريوط بكلاشينكوف سلمت من وليد المهدي موف جاي زعفان وكل شي شوف دور تشوف شوف فيا شوف وبقى حاضر وغير كتشوف حنا في الدنيا غير ضيوف جاي نهار فين تحطو صفوف فين ما يبقى لكم غير الذنوب فين يدوزو ليهزو السيوف فين يتعذبو لي عمر الجيب مشات الجنة وتسدو الدفوف وبقيتو راه تسكنتو في الخوف الخوف فينا وجايكم مخلوف الدنيا ملعوبة جاي النوبة طوبة طوبة نطلعو الذنوبة بنادم مالو تالا بنادم غادي سالا بنادم رزقو على بنادم ماشي موالا بنادم شوفو حالو بنادم زاد له بالو قولو قولو مالو مالو خاوي بنادم سمعو كتابو بنادم بنادم بنادم بنادم بنادم بنادم مايكروفون طلق الفون ديرو اون جايب ليك الهارد كور هيا مهدي موف وهدمت الصورة اي نصير ها راجع ليك عاود تاني بحشم ديشا واصول تاهي 2007 عام جديد يا وسمع موف فرول خوف ياك يلا اسمع دابا اسمع